بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه للعلامة ابن النجار الفتوحي الآتي ترجمته قريبا إن شاء الله تعالى. وهذا المجلس يوم السبت 24 من شهر جماد الأولى من سنة 1439 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيكون أول هذه اللقاءات الشهرية في شرح هذا المختصر الأصولي الحنبلي. وهذا المجلس الأول معقود بعون الله تعالى، وفيه مقدمات ثلاث ستكون توطئة وتمهيدا بين يدي دراستنا لهذا المختصر وهذا المتن إن شاء الله تعالى. أول هذه المقدمات الثلاث مدخل يتعلق بهذا العلم أصول الفقه، وثانيها فيما يتعلق بالمصنف، وثالثها ما يتعلق بالكتاب. هذه المقدمات الثلاث أراها مدخلا يحسن التعريج عليه والوقوف عنده، لتكون دراستنا لهذا الكتاب أدعى إلى فهم تام واستيعاب لمسار الكتاب وأبوابه وفصوله ومسائله في سياق ما سيذكر في هذه المقدمات الثلاث إن شاء الله تعالى. ولنبدأ بعون الله تعالى في أولى مقدمات هذا اللقاء، وهو الحديث عن علم أصول الفقه. ولأن الكتاب الذي سنتدارسه لن يكون بمستوى مبتدئ تماما لمن لم يكن له شيء من العناية سابقا، فلست سأسلك هنا مسلك التعريف التفصيلي، لكني أريد إضاءات مهمة لا بد منها. أصول الفقه هو هذا العلم الذي غدا أحد علوم الشريعة وأحد معالمها الكبيرة التي يسلك في تحصيلها طلاب العلم في بلاد الإسلام عامة، وأصبح هذا العلم أداة مهمة من أدوات التحصيل، ولهذا فهو يصنف في علوم الآلة، لأنها تمكن طالبها ودارسها من آلة يتعامل بها مع العلوم المهمة المقصودة لذاتها. وإذا علمت رعاك الله أن فقه الكتاب والسنة ومعرفة ما فيهما من وحي الشريعة وأحكام الإسلام هي المقصود الأكبر في طلب العلم والتفقه في الدين، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أدركت أن هذا هو المقصود الأعظم من علم الشريعة وهو ذروة سنامها، فلا بد أن تعلم أن بينك وبين هذه المرتبة الشريفة وهو الفقه في دين الله، بينك وبينها درجات وسلم لا بد من صعوده، ومداخل لا بد من الإتيان عليها، وهو كسائر الصروح العلمية لا بد لها من دخول البيوت من أبوابها. فعلوم الآلة التي يندرج فيها مثل أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث وعلم اللغة نحوا وصرفا وقدرا ليس بالقليل من البلاغة والأدب، هذه أدوات، فهذه حزمة تمثل علوم الآلة. ولما يبتدئ طالب العلم بالدراسة فيوجه لأن يعتني بأصول النحو ومقدماته، وأن يعتني بأصول الفقه وأصول التفسير ومصطلح الحديث وأمثال هذا، فلأنها أدوات، ولن يبلغ مبلغا راقيا في العلم إلا إذا أحسن امتلاك هذه الأدوات. فعلم أصول الفقه ينتمي إلى هذه المجموعة من العلوم الشرعية المصنفة في علوم الآلة. علم أصول الفقه ما هو وماذا يدرس فيه وما الذي يجنيه منه صاحبه؟ هذا ما سنأخذه في المقدمة الأولى في هذه المداخل الثلاثة. علم أصول الفقه إذا أردت تعريفه سأنطلق من أحد منطلقين اثنين: إما أن أعرفه بالنظر إلى ثمرته أو بالنظر إلى موضوعه ومسائله. هب أن شخصا ما سبق له سماع شيء يسمى بأصول الفقه، ورأك تحضر درسا أو تحفظ كتابا أو تستمع إلى شرح، فقال لك ماذا تقرأ، ماذا تكتب، ماذا تدرس، من أين جئت؟ فقلت له درس في أصول الفقه، فعلى البديهة سأل ليعلم، قال ما أصول الفقه؟ إذا أردت أن تعرف خالي الذهن بأصول الفقه فإنك ستسلك أحد طريقين كما قلت، إما أن تعرف له العلم بثمرته أو تعرفه له بموضوعه. فإذا أردت أن تعرفه له بثمرته ستقول له هو علم يتوصل به، ستنطلق إلى الثمرة مباشرة، تقول علم يتوصل به إلى ماذا؟ استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. هذا ليس تعريفا اصطلاحيا دقيقا، هو تقريبي يقرب لك الصورة، وهذا الذي يهمني في هذا السياق. تقول له علم يتوصل به أو يعين على استنباط الأحكام الشرعية، لأن هذا العلم هذه ثمرته الأساس، هو علم يبنى عليه الفقه. ما الفقه؟ كل الحلال والحرام في الإسلام فقه، معرفة ما يجب وما يستحب وما يباح وما يكره وما يحرم، هذا الفقه دائر على هذه الخمسة لا يخرج عنها، بدءا من كتاب الطهارة وانتهاء بالقصاص والجنايات. لست تجد في كلام الفقهاء سوى يجب كذا ويحرم كذا ويستحب كذا ويباح كذا ويكره كذا. فمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين هذا فقه، إذا عرفت الحكم بدليله هذا فقه. أصول الفقه هي قواعد لهذا الفقه، هي طرق يتوصل بها إلى الفقه. ولهذا قالوا من حرم الأصول حرم الوصول، لن يصل إلى الفقه. فلو قال قائل ربما حفظت متنا فقهيا ودرست شروحا، ستقول بل لو حفظت مطولات الفقه وموسوعاته، هب أنك حفظت المغني لابن قدامة كاملا بما فيه من خلاف الفقهاء وأدلتهم وترجيحاتهم، وحفظت المجموع للنووي أو فتح القدير لابن الهمام، أو حفظت بداية المجتهد لابن رشد وسائر هذه الكتب التي تحكي خلاف الفقهاء توسعا، هل سيكون فقيها؟ سيكون حافظا للفقه نعم، لكنه ليس الفقيه. الفقه صنعة، والصنعة لا بد لها من آلة. الفقيه الذي يحفظ المسائل هو حافظ فقه، لكن الفقيه حقا هو الذي يملك من الأدوات ما لو مرت به مسائل ليست في محفوظه في كتاب المغني ولا مجموع النووي، سيملك القدرة على النظر والاستنباط والتأمل والاجتهاد وتخريج الأحكام. فأدوات هذا الفقه هو هذه القواعد، قواعد الأصول. أقول هذا الكلام لما أنا بصدد التعريف فيه أولا، وللتأكيد على عدم الزهد فيه الذي تشعر به عند بعض طلبة العلم ثانيا، ويرون أن الاشتغال بالفقه أنفع، وهو نافع ولا شك، ويرون أن ملء الوقت والجدول والتحصيل بالتكرار وكثرة الدروس التي يحصل بها الفقه لأنه المقصود ذاته ولأنه المهم ولأنه كذا وكذا، هذا قصور في تصور سلم العلم. قلت لك لو حفظت المطولات لن يصنع هذا منك فقيها، سيصنع منك حافظ فقه، لكن الفقيه الذي يمتلك الأدوات يحتاج إلى معاناة وصبر واحتمال حتى يتمكن من الصنعة. هذا أصول الفقه باعتبار ثمرته، هدفه وغايته. وإذا عرفت علم أصول الفقه باعتبار موضوعه ومسائله، سأفتح فهرس كتب الأصول وأنظر في الفصول والأبواب والمسائل، فستجد أنها تدور على عنصرين اثنين كبيرين. فإذا قيل لك ما علم أصول الفقه، تقول هو العلم أو هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كل المسائل والأبواب في الأصول تدور حول هذين الركنين، العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. ولما زاد البيضاوي تبعا لمن سبقه كالرازي ومن لحقه أيضا، فزادوا في التعريف وحال المستفيد، فقال البيضاوي في تعريفه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه الجملة الثالثة أرادوا بها إدراج مسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى والمستفتي ونحوها التي تأتي عادة في خاتمة كتب الأصول ومسائله. هذه في الحقيقة ليست من صلب علم الأصول ولا هي من مسائله، هي متممة ولاحقة به فأضافوها في التعريف. وإلا فعلم أصول الفقه دائر على هذين العنصرين، الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وأنا أبينها لك إجمالا الآن لأنها ستأتي تفصيلا في الكتاب. الأدلة الإجمالية يعني أن تتعلم في مسائل الأصول أو في علم الأصول ما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح، إلى هذا القدر أن تتعلم المواضع التي يسعك أن تنتزع منها دليلا لحكم شرعي. فيعلمونك في الأصول أن القرآن دليل وأن السنة دليل الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وأن الإجماع دليل وأن القياس دليل. يعلمونك مواطن فيقولون لك هذه الأدلة محل اتفاق، ثم يقولون لك وثمة أدلة اختلف فيها العلماء مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع إلى آخره. هذه الأدلة إجمالا يعني أنهم لا يعلمونك في الأصول دليل تحريم نكاح الأم، ولا دليل تحريم الزنا، ولا دليل مشروعية بيع الحيوانات المنتفع بها أو كل شيء يجوز استعماله، ليس هذا المراد. إذن قولهم معرفة الأدلة إجمالا يعني من حيث صلاحيته للدليل أو عدم صلاحيته، فيأتون إلى دليل القرآن وهو أعظمها وأكبرها، ولا خلاف في الاستدلال بالقرآن وإن كانت فيه منطقة ذكروها مثل الاحتجاج بالقراءات الشاذة، هل يصح أن تكون دليلا أو لا؟ هم إلى هذا القدر يعلمونك هل الاحتجاج بالقراءة الشاذة يصح؟ فيترتب على هذا من المسائل مثل الاحتجاج بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين في سورة المائدة فصيام 3 أيام متتابعات كما أخرجها البخاري في صحيحه. فإذا اشترط الفقيه أن تكون 3 الأيام التي تصام في كفارة اليمين متتابعة، قيل له ما دليلك؟ سيقول قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في الآية. فيقول مناقشه لكنها شاذة، يقول أجل، والقراءة الشاذة حجة، هذا دليل إجمالي. هذا هو التقعيد في الأصول الذي يتعلق بهذا الشق، الأدلة الإجمالية. السنة مواطن النقاش الأصولي فيها أوسع وأكثر، تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد، تقسيم السنة إلى صحيح وضعيف، تقسيم السنة إلى الاحتجاج بها في اليقينيات والعقائد والقطعيات وفيما دون ذلك، تقسيم الاحتجاج بالسنة إذا قابل أدلة أخرى مثل مقابلة السنة أو حديث الآحاد بقواعد الشريعة العامة وأصولها المستقرة، وهو ما يسمونه الاحتجاج بخبر الواحد في مقابلة القياس، ليس القياس الأصولي لكن قياس القواعد الشرعية، وهكذا. فمواطن النقاش في دليل السنة أوسع، وما تدرسه أنت في الأصول هو تعلم للدليل إجمالا ليس على سبيل التفصيل. لن تتناول دليل كذا وحجية مسألة كذا بالنسبة إلى هذه المسألة بعينها، ذاك يدرس في الفقه، أنا هنا في الأصول أتعلم الدليل إجمالا. إذن هذا هو الشطر الأول. وقل مثل ذلك في الإجماع والقياس، يعلمونك الإجماع الصريح والسكوتي وهو قطعي وظني، وكيف يتحقق وما شروطه، ومتى ينتقض الإجماع، هل ينتقض بمخالفة الواحد أو الاثنين أو الجماعة القليلة، وهل انعقاد قول الأكثر يكون إجماعا، وأمثال هذا. في القياس يعلمونك الصحيح والفاسد وشروطه وأركانه التي ينبغي العناية بها، ومتى يبطل القياس ويفسد، ومتى يصح ويقوى، وكيف يثبت القياس إذا توجهت إليه اعتراضات وانتقادات، يعلمونك الدليل إجمالا. هذا ما يتعلق بالشطر الأول. الشطر الثاني كيفية الاستفادة. إذا تعلمت أن القرآن حجة والسنة الصحيحة الثابتة حجة، والقرآن والسنة جمل عربية وكلام جاء على أساليب العرب بلسانها، فثمة قواعد يستعان بها لفهم هذا الكلام العربي الصحيح الفصيح، فتأتي لك قواعد الدلالات، دلالات الألفاظ في كتب الأصول، العام والخاص، المطلق والمقيد، المبين والمجمل، الظاهر والمؤول، وما يتعلق بذلك من نسخ، كل هذا يصب في الشطر الثاني من علم الأصول، وهو كيفية الاستفادة من الأدلة وتحديدا من الكتاب والسنة، دلالات الألفاظ. هذه الكيفية هي بحر علم الأصول، وهو ميدانها الواسع، لأن الدوران الفقهي كله يعود إلى أدلة الكتاب والسنة، فهو ينتزع دلالة من عموم وتقعيد ومن تقابل أدلة ومن جمع لها ومن نظر في منطوقها ومفهومها. كل هذا هو ما يخوض فيه الأصوليون ويدرسه الطلاب عادة في أبواب دلالات الألفاظ، وهذا كما قلت لك شطر كبير في مسائل الأصول. وأما تتمتها فيما يتعلق بالإفتاء والاجتهاد والتقليد فهي تبع لتلك المسائل ولاحقة بها متممة. هذا ما يتعلق بتعريف علم الأصول من حيث الموضوع وما يحتويه من مسائل. لن أهتم كثيرا الآن في هذا الصدد إلى التعريف الاصطلاحي واحترازاته وتقييداته، فكل ذلك مما لا أهتم له الآن بصدد هذه المقدمات والمداخل التي نحن فيها الآن. إذن هذا هو ما يتعلق بالمدخل الأول في تعريف علم أصول الفقه. ولأننا ندرس مختصرا أصوليا حنبليا وهو مختصر التحرير، فسيأتي حديثنا عنه الآن في النقطة الآتية: الكتاب الذي ندرسه ما هو، ما موضوعه، ما موقعه من كتب الأصول عامة أو عند الحنابلة خاصة. اعلم رعاك الله أولا أن الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الشهري هو مختصر التحرير، والتحرير هو اختصار لاسم لكتاب كامل عنوانه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي المرداوي علاء الدين علي ابن سليمان ابن أحمد المرداوي المقدسي الحنبلي، المتوفى رحمه الله سنة 885 للهجرة، المعتبر إمام الحنابلة ورأس طبقة المتأخرين فيهم. وطبقات الحنابلة متقدمون ومتوسطون ومتأخرون، المرداوي يقع على رأس قائمة المتأخرين من الحنابلة، وبه يؤرخ لطبقة المتأخرين المستمرة إلى عصرنا اليوم. المرداوي رحمه الله معروف عند الحنابلة بتحريره للمذهب وبتنقيحه، ولهذا يقال له المنقح ويقال له المصحح. وكتابه الإنصاف في معرفة مسائل الخلاف عند الحنابلة معدود مرجعا مهما يستقى منه تحرير المذهب عند الحنابلة وتحرير الفروع فيها. وغربلة ما احتوته كتب الحنابلة عند الآئمة السابقين من الأصحاب وتنقيح الراجح فيها وتحريره في هذا الكتاب يعني في الإنصاف، فهو محرر أصول المذهب وفروعه، محقق منقح مصحح رحمه الله. هذا هو أصل الكتاب الذي ندرسه. إذن عليك أن تعلم أن تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للإمام المرداوي هو أصل كتابنا الذي ندرسه. لما جاء ابن النجار الفتوحي الآتي ترجمته في خاتمة هذا اللقاء إن شاء الله، أخذ هذا الكتاب للمرداوي فاختصره. إذن هو اختصر تحرير المرداوي فسمي بذلك مختصر التحرير. إذن كتابنا الذي ندرسه مختصر ومستقى من كتاب تحرير المرداوي. ولماذا وقع اختيار ابن النجار على المرداوي تحديدا؟ لمكانته في المذهب كما سمعت، ولإمامته في الفقه والأصول عند الحنابلة ارتضى كتابه، مع أسباب علمية أخرى، وهو أن تحرير المرداوي حوى كما حوى الإنصاف فقها تحريرا وترجيحا وتنقيحا لما يتعلق بأقوال المذهب أصوليا. فلأن كتاب تحرير المرداوي بهذه المثابة وقع اختيار ابن النجار عليه فاختصره، لأنه جمع أكثر الأحكام واحتوى جملة القواعد والضوابط والأقسام مع إمامة الإمام المرداوي واجتهاده في تحرير المنقولات والروايات ومعرفة الراجح عند الأصحاب. فارتضى ابن النجار رحمه الله كتاب المرداوي واشتغل عليه. قبل أن ننتقل إلى هذا، المرداوي نفسه صاحب تحرير المنقول اعتنى كثيرا بصياغة العبارة وضبط الكتاب، تحرير المنقول الأصل هل هو مصنف ضمن المختصرات أو المطولات في المذهب؟ هو متوسط، وأقول متوسط لأنه أمكن اختصاره كما صنع ابن النجار في مختصره الذي سنتكلم عنه الآن، ولأنه متوسط فقد عمد المرداوي نفسه إلى شرحه في كتابه المسمى بالتحبير شرح التحرير. إذن هو ابتداء صنف التحرير، ولما انتهى منه عمد إليه فشرحه هو نفسه، فالتحرير له والتحبير له أيضا رحمه الله. شرح التحبير، شرح التحرير في كتابه التحبير، وهو كتاب يعتبر من الشروح الموسعة في كتب أصول الحنابلة، والكتاب مطبوع ضخم كبير في 10 أجزاء بالفهارس، وحقق في 3 رسائل علمية قديما، وهو مطبوع متوفر في المكتبات. والأصل وهو التحرير أيضا مطبوع، فالتحرير مطبوع والتحبير شرحه أيضا كذلك. إذا فهمت التحرير وشرحه التحبير كلاهما للمرداوي، فلنعد إلى ما يتعلق بكتابنا مختصر التحرير. عمد ابن النجار رحمه الله كما قلت لك إلى كتاب التحرير المرداوي، فماذا صنع به؟ اختصره، ولما اختصره حاول أن يجعلها عبارات يسهل حفظها لطلاب المذهب، فأراد منه أن يكون متنا يحفظ كما سيأتي في صريح عبارته في المقدمة بعد قليل. وبالتالي فأنت تعلم أن من يعمد إلى تأليف كتاب يصوغه على هيئة متن يحفظ سيحرص فيه على الاختصار وعلى عدم التكرار وعلى ضبط العبارة قدر المستطاع، وهذه سمات تجدها في مختصر التحرير. فهل يحفظ؟ هو أراد أن يكون كذلك بغض النظر عن قدرة الطالب أو جعلها في سلم اهتماماته أو ليس كذلك. عمد الإمام المرداوي، عمد ابن النجار رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب فاختصره في كتابه الذي ندرسه مختصر التحرير. مختصر التحرير هي إضافة المؤلف إلى الأصل، الأصل هو التحرير، فتقول مختصر التحرير. لماذا نقول هذا؟ لأن أحيانا بعض التسميات تأتي بإضافة الشيء إلى نفسه، وهذا ما يسبب وهما عند طلبة العلم، فكون الكتاب مختصرا ذاته، يعني بعض المختصرات اسمها التحرير، فلما تقول مختصر التحرير أنت تضيف الشيء إلى اسمه إلى نفسه، وهذا ليس كذلك. إذن هو كتاب مختصر، فما اسمه العلم؟ اسمه العلم الكوكب المنير الذي لم يشتهر به كثيرا. الكوكب المنير هو مختصر التحرير الذي ندرسه، فسمه مختصر التحرير أو سمه الكوكب المنير الذي ندرسه لابن النجار رحمه الله. صنف ابن النجار هذا المختصر اختصارا من تحرير المرداوي، ثم عمد إليه فشرحه، شرح مختصره الذي صنفه فيما يتعارف عليه طلبة العلم بشرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير المطبوع أيضا في 4 مجلدات ضخمة. شرح الكوكب المنير أو كما سماه المصنف تسمية أيضا ليست منتشرة، المختبر المبتكر في شرح المختصر، فلم صن اختصر التحرير ثم شرحه في شرح الكوكب المنير. الكتاب أيضا مطبوع، فالتحرير مطبوع المختصر وشرحه الموسع أيضا مطبوع. فانظر كيف الآن توجهت العناية إلى أصل الكتاب وهو تحرير المرداوي. المرداوي ألف التحرير وشرحه شرحا موسعا، ابن النجار اختصر التحرير ثم شرح مختصره، فأصبح شرح الكوكب في سعته مقابلا لتحبير المرداوي في سعته، كلاهما توسع في الشرح وجمع أقوال الحنابلة وحاولوا ألا يفوتهم شيء من كتب أصول الحنابلة، فعدة القاضي أبي يعلى وتهذيب الأجوبة لابن حامد وكذلك تمهيد أبي الخطاب والواضح لابن عقيل وروضة ابن قدامة وكتبها التي دارت حولها مثل مختصر الطوفي في البلبل ومثل مختصرات ابن اللحام وغيره، وما أمكن اللحاق إليه حتى عصرهم حاولوا أن يستوعبوه متونا وشروحا وأضافوها إلى الكتاب مع العناية كثيرا بذكر خلافات المذاهب والاستدلال، فأصبحت هذه إن صحت التسمية من كتب أصول الفقه المقارن الموسعة. التي يرجع إليها الباحثون في التوسع لدراسة المسائل، سواء تحبير المرداوي في شرحه لتحريره، أو شرح الكوكب المنير لابن النجار في شرحه لمختصره، كلاهما غدا من الكتب الواسعة الكبيرة التي يشتغل عليها طلبة العلم. قبل أن أنتقل، كتاب التحرير هذا المختصر الذي ندرسه لابن النجار اعتنى به أهل العلم كثيرا لمكانة ابن النجار، ولأنه رحمه الله أوجز وأتى بعبارة محكمة فكثر عليه الشرح وتناول أهل العلم وخصوصا منهم المعاصرون، فشروحه الصوتية كثيرة والمطبوع منها أيضا متوفر، واعتنى العلماء بشرحه لمكانته في أصول الفقه عند الحنابلة ولكونه أيسر في التناول. وأيضا اعتنى بعض المعاصرين بنظمه، الدكتور عامر بهجت نظمه نظما لطيفا، وأصبح أيضا مساعدا على تقريبه لمن أراد مسائله ودراسته وضبطه على هيئة النظم والرجز حفظا، فتكون أيضا أداة مساعدة. فإذا دارت عناية الحنابلة والمتأخرون خصوصا، والسبب أن ابن النجار نفسه من طبقة المتأخرين، فكانت العناية عند المتأخرين بالكتاب لأنه نتاج هذه الطبقة. الكتب الأربعة مطبوعة، أعني مختصر التحرير وشرحه شرح الكوكب المنير، والتحبير شرح المرداوي لأصل كتابه التحرير، فكل الأربعة مطبوعة طبعات محققة. فيما يتعلق بمختصر التحرير الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى، فطبعات محققة عدة، ولعل آخرها ربما كان أجودها، فإنه طبع على مقابلة أربع مخطوطات، ثنتان منها بخط المؤلف وكتبت في عصره، فلعلها تكون أجود من غيرها، وهي التي حققها الشيخ مبارك راشد الحثلان، ومطبوعة سنة 1437 للهجرة، فلعلها كانت آخر المطبوعات المحققة. وأيضا بعض الشروح تساعد كثيرا في الاستفادة منها وتصويب العبارة إن كان فيها شيء يحتاج إلى ذلك. قبل أن ننتقل إلى المصنف، سأمر مرورا عابرا الآن حتى تعرف خارطة المذهب الحنبلي من ناحية الأصول وكيف تطور على عجالة سريعة، ومن أراد التوسع سيجده أيضا في بعض الدروس الموجودة هنا وهناك. أصول الحنابلة التي تتبع المذهب يمكن تقسيمها زمنيا بترتيب طبقات المذهب زمانيا أيضا، فإن طبقات الحنابلة من حيث التقسيم الزماني ينقسم إلى ثلاث طبقات: المتقدمون الذين يبتدئ زمنهم من الإمام أحمد رحمه الله وانتهاء بشيخ المذهب في عصره، خاتمة طبقة المقدمين أبي عبد الله الحسن بن حامد المتوفى سنة 403 للهجرة، هنا تنتهي طبقة المتقدمين لتبدأ طبقة المتوسطين. طبقة المتقدمين التي ابتدأت بالإمام أحمد نفسه وأصحابه رحمه الله وانتهت بالحسن بن حامد، ابتدأت طبقة المتوسطين بعدها مباشرة بشيخ المذهب في عصره الإمام القاضي أبي يعلى الفراء صاحب كتاب العدة، وابتدأت طبقة المتوسطين بأبي يعلى وانتهت بالبرهان بن مفلح رحمه الله خاتمة طبقة المتوسطين، ثم ابتدأت طبقة المتأخرين بمن؟ بالقاضي علاء الدين المرداوي، وما زالت مستمرة حتى عصرنا اليوم. كتب الأصول ستجدها متوزعة هكذا. كتب الأصول كما هي النشأة في تاريخ العلم بدأت برسائل تتناول بعض مسائل الأصول وليست على استيعاب تام، فإن الاستيعاب التام في كتب الأصول إنما نضج في أخريات القرن الثالث الرابع عفوا وبدايات الخامس، هناك ظهرت الكتب المتكاملة في علم الأصول، عندما يذكر مثلا عمدة القاضي عبد الجبار ومعتمد أبي الحسين البصري وبرهان الجويني ومستصفى الغزالي، نتكلم على القرن الخامس. قبله في أخريات القرن الرابع بدأت هذه تتسم بالنشأة والظهور، فبالتالي لن تبحث كثيرا في كتب أصول لا حنابلة ولا غيرهم قبل هذه الطبقة للحديث عن كتب أصولية متكاملة. عند الحنابلة تعتبر كتب الإمام أبي عبد الله بن حامد فاتحة الكتب الأصولية التي كان النظر إليها والعمل عليها، له رسالة في أصول الفقه، وله كتاب تهذيب الأجوبة المطبوع في مجلدين من مطبوعات الجامعة الإسلامية وتحقيقها، تهذيب الأجوب لابن حامد يعتبر حقيقة فيما بين أيدينا من التراث المطبوع هي أقدم ما عند الحنابلة من كتب الأصول بالنسبة للتراث المطبوع، أقدم كتب أصول الحنابلة. وابن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى وأستاذه، تتلمذ عليه القاضي أبو يعلى وتأثر به، وقد كان شيخ المذهب في عصره وإمام الحنابلة، وورث عنه القاضي أبو يعلى العلم وإمامة المنصب ومشيخة المذهب تماما أيضا في عصره. القاضي أبو يعلى صنف كتابه العدة، لن أقول فاق كتاب شيخه تهذيب الأجوبة لكنه عمليا أصبح كذلك. لما؟ القاضي أبو يعلى برز في كتابه صفتان فاق بهما كتاب تهذيب الأجوبة لشيخه ابن حامد، ما هما؟ أولاهما الاستيعاب، وهذا شيء قد لا يكون للقاضي أبي يعلى فيه يد على وجه الخصوص، لأنها سمت التأليف والتطور الزماني المنطقي، فتابع أبو يعلى رحمه الله هذا التطور، صار كتابه أوسع وأشمل وأكثر ترتيبا وتبويبا على كتب الأصول. السمة الثانية وهي الأهم، أن القاضي أبي يعلى عمد إلى تهذيب الأجوبة لابن حامد فأفرغه، ثم أضاف عليه ما أمكنه في كل مسألة يذكر فيها مذهبا أصوليا للإمام أحمد في أي قاعدة في أي مسألة، فإنه كلما استطاع أن يستند إلى رواية عن الإمام أحمد يسأل فيجيب ويستفتى فيفتي، فيجعلها أصلا ينتزع منها أصول أحمد رحمه الله في هذه المسألة أو تلك. بناء قواعد المذهب الأصولي على فتاوى الإمام ومسائله المروية عنه صنعة برزت كثيرا في العدة لأبي يعلى، فنال عند الحنابلة هذه المنزلة وتبوأ هذه المكانة الكبيرة كتاب العدة للقاضي أبي يعلى. ثم خلفه بعد تلميذاه أبو الخطاب في كتابه التمهيد الكلوذاني، والإمام ابن عقيل القاضي أبو الوفاء في كتابه الواضح، وكل هذه الكتب مطبوعة، العدة لأبي يعلى، التمهيد لأبي الخطاب، الواضح لابن عقيل. لكن تمهيد أبي الخطاب وهو تلميذ أبي يعلى ما نال عند الحنابلة تلك المكانة، لأنه مع اعتنائه بقواعد أحمد وأصوله ونقل أصحابه، إلا أنه غلب عليه مسايرة المعتمد لأبي الحسين البصري، فأصبح مسايرا له في التبويب في الترتيب، بل ستعجب لو قلت لك حتى في الصياغة والعبارة، إلى درجة أن محققي كتاب التمهيد لأبي الخطاب وهو مطبوع ابتداء في جامعة أم القرى ثم خرج في طبعات متعددة، كانت بعض نسخ المخطوطات للتمهيد لأبي الخطاب إذا استشكلت عليهم وكان الخط غير واضح أو طمست العبارة استعانوا بعبارة أبي الحسين البصري في المعتمد فيتم تصويبها منها، لأن في كثير من المواضع منقولة بألفاظها فكانت تفك لهم الإشكال وتقرأ لهم بها الكلمات. على كل حال هذا التمهيد بالخطام، لكنه مزيته أنه ينص على أصول أحمد ويذكرها في عامة الأبواب كما هو شأن العدة. كذلك الواضح لابن عقيل وهو مطبوع أيضا اعتنى به. أردت أن أقول هذه المرحلة هي في طبقة المتوسطين وبها برزت، وكان هذا النتاج الأصولي. استمر هذا، ولن أقول حتى ابن قدامة في الروضة، لكن ثمة محاولات كان من أبرزها روضة ابن قدامة رحمه الله الذي حاك به مستصفى الغزالي كذلك، وانتهج نهجه في طريقة الترتيب والتقسيم ثم بعض تقسيمات المسائل، إلا أنه استقل كثيرا في ذكر المذهب والتنصيص عليه وترجيح خلاف ترجيح الغزالي في غير ما موضع، ومسائل ليس من الصواب أن يقال ابن قدامة فيها كان مأسورا تماما لمستصفى الغزالي، لكنه كان يمثل مذهب الحنابلة. وللأمانة نقول إن ابن قدامة رحمه الله أصوليا في المغني ليس هو ابن قدامة أصوليا في الروضة، بمعنى أن صنعة ابن قدامة الأصولية التي ارتبطت بالفقه وحذقه وإمامته تراها في المغني في استنباطاته وتقعيده وذكر المسائل أقوى منه من غير مقارنة بما يقرره في الروضة. والسبب ربما والعلم عند الله أنه وضع كتابه في روضة الناظر محاكيا ومجار به مستصفى الغزالي، فلم يتحرر كثيرا في تقرير العبارات وفي طريقة التبويب والعرض، وأيا كان فقد غدا روضة الناظر معلما من معالم الأصول عند الحنابلة. وعملت عليه أعمال متتابعة أجلها مختصر الطوف المسمى بالبلبل، اختصر فيه روضة الناظر، عالج فيه الإشكالات في تحرير العبارة وفي الترتيب والتبويب والتقسيم وفي تحرير التعريفات والمصطلحات، فحقيقة أصبح من حيث السبك والصياغة والقوة والصنعة أقوى من أصله الروضة. والعناية به، أعني مختصر الطوف، ليست كقوة العناية بروضة ابن قدامة، ولعل لمكانة المؤلف وإمامته دور في ذلك. ثم بعد الطوف أيضا مرت مراحل وثمة مختصرات لست بصدد استيعابها وشرحها، حتى أتينا إلى طبقة المتأخرين وفيها ما سمعت من الكتب، حتى أصل بك إلى ما نحن فيه من مختصر التحرير للإمام ابن النجار رحمه الله. ولعل هذا يقودنا إلى ثالث وآخر مقدمات هذا اللقاء ومداخله، وهو الحديث عن المؤلف. من النقص أن يقبل طالب علم على دراسة كتاب لا يهتم جيدا بمعرفة حال مؤلفه وشأنه، لأن الارتباط بين المؤلف والمؤلف لا يمكن الانفكاك عنها. وحتى تعرف قيمة كتاب ومكانة العبارة ووزنها العلمي فإنه لا غنى لك عن أن تقف عليه. ولما يمتلك ويقتني طالب علم كتابا خصوصا من كتب التراث المحققة فيتجاوز الصفحات الأولى المتعلقة بالدراسة وفيها الحديث عن المؤلف وسماته وصفاته ونشأته العلمية ورحلاته وشيوخه، يتجاوزه ويعتبرها جزءا ليس مهم، أو إذا وجد فرصة وفراغا اطلع عليها اطلاع إفادة عامة وثقافة واسعة، هذا قصور في النظر. ولم تتجه الدراسات الأكاديمية في الجامعات التي نصت على أن من أصول التحقيق أن يعمد المحقق إلى تخصيص قسم دراسي يفرد فيه الحديث عن المؤلف ودراسة حياته، بل بما فيها دراسة مرحلته الزمنية التاريخية في الأمة ودراسته، إلا لأن لها أثرا واضحا لا يمكن إغفاله وتجاوزه. ومن عاش أو حاول أن يعيش شخصية المؤلف وعصر المؤلف وطريقته ليس أمكنه فقط أن يفهم العبارة، بل حتى يفهم سياقها ويفهم موضعها أيضا في التسلسل الزمني. يعني خطأ مثلا منهجيا، خطأ أن تأتي إلى عبارة تجدها عند الجويني في البرهان لتقابلها بعبارة عند ابن الحاجب في مختصره وتحاول أن تضع بينهما إشكالا تقول كيف أفهمها. عليك أن تفهم أن الفارق الزمني بينهما الذي يتجاوز 3 قرون له أثره، وأن أحيانا بعض التطور في دراسة مصطلح ما أو مسألة ما ينبغي أن تؤخذ في سياقها وتعلمها، وهذا يدركه تماما المتخصصون والمحققون في كل العلوم بلا استثناء ومنها علم الأصول. عودا على هذا، مؤلف كتابنا هو الفقيه الحنبلي الأصولي اللغوي، محقق مدقق القاضي تقي الدين أبو البقاء، محمد ابن شهاب الدين أحمد ابن عبد العزيز ابن علي الفتوحي المصري الحنبلي. إذن هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز، قاضي القضاة في عصره بمصر، حنبلي المذهب، الشهير بابن النجار، ويقال في اختصار اسمه ابن النجار أحيانا، أو يقال الفتوحي أحيانا وهو المقصود. كانت ولادته بمصر رحمه الله في أواخر القرن 9، بل قبل انقضائه بسنتين، ولدته سنة 898 للهجرة، قبل انقضاء القرن 9 بسنتين. نشأ علميا على يدي والده شيخ الإسلام، وكان قاضي القضاة في عصره وشيخ الحنابلة أيضا في مذهبه، وهو والده الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز. نشأ على عناية بدراسة العلم، الفقه تحديدا والأصول، حفظا مقنع لابن قدامة في طلبه للعلم حتى تدرك أيضا تضلعه في المذهب وعنايته به. وكتاب مقنع لابن قدامة يأتي في مرتب السلم الذي وضع فيه ابن قدامة فقه الحنابلة مرتبا، العمدة، المقنع، الكافي، المغني. لما حفظ المقنع وتضلع فيه ودرس وشب على عناية وتحرير وجمع وإتقان، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره بعد والده، فورث عنه الإمامة، ورث عنه الفقه، ورث عنه الفتية، بقي القضاء واعتذر عنه، وقد كان أبوه قاضي القضاة بمصر. ولما اعتذر عن القضاء ورعا وزهدا على ما عرف عنه من سمته رحمة الله عليه، ما قبله إلا بإصرار علماء عصره على أنه أحق من يلي القضاء وأنه لا تبرأ الذمة إلا به، وبعد إصرار قبله رحمه الله فكان قاضي القضاة في عصره، عرف بالورع وبالزهد كما هو شأن كثير من الآئمة وسائر علماء الإسلام، جل وقته فيما عرف بطاعة وجد. وهنا يحسن أن نهمس في آذان طلبة العلم، لا بد أن ندرك يا أحبة أن إمامة الأئمة وعلم العلماء وبلوغهم مرتبة الحذق التحقيق كل ما شئت من أوصاف الإمامة التي نجدها في موروثهم العلمي هي متصلة تمام الاتصال بجانب الباطن الصلاح والتقوى والسر فيما بينهم وبين الله وإصلاح الباطن، هذه حقيقة نجدها لكن أحيانا نقرأها في تراجم العلماء ونمر بها مرورا عابرا، أن أحدهم كان صواما قواما، أما قيام الليل فلا تخطئها في ترجمة أحد منهم، وأما صيام النوافل وصدقة السر والإحسان ونفع الخلق والتصدي لقضاء حوائج الناس فنمر على أنها صفات اجتماعية نجدها في كثير من الناس. عليك أن تدرك أن هذه المراتب العظيمة في العلم تحديدا وفقه الشريعة لا تنال إلا بهذا المعراج الباطن الخفي، الصلة بينه وبين الله، صلاح الباطن وصفاء السريرة واستقامة الحال التي لا يعلمها عنك إلا الله عز وجل. لنقرر شيئا مهما، أنه كما نهتم كثيرا بتحصيل علم هؤلاء وكتب هؤلاء وفهم عبارات هؤلاء، يا أخي خذ أيضا من سمت هؤلاء ومن صلاح هؤلاء ومن باطن هؤلاء، فإنك أن تأخذ ما ظهر لك من علمهم وعبارتهم وتجفو عما ظهر لك أيضا من باطنهم وسريرتهم فهذه ليست من الإنصاف العلمي في شيء، فخذ ما ورثنا عن هؤلاء الأكابر. ثم هو قبل هذا وذاك مطلب شرعي لعامة المسلمين، فكيف بطلبة العلم؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولن يذكر شأن أحد في الأمة لا علما ولا صلاحا ولا ديانة بعده عليه الصلاة والسلام إلا لضرب المثال، وإلا فالقدوة به والأسوة به عليه الصلاة والسلام، ولنا في أبواب عبادته وصلاحه شيء عظيم لا زال سراجا تضيء للأمة طريقها إلى اليوم. أردت التأكيد على أن ما نقرأه في سير هؤلاء الكبار أنه كان إمام العلماء في عصره وشيخ مذهبه وانتهت إليه رئاسة كذا وفتوى كذا وقضاء كذا وتولى كذا وكذا، إذا جئت إلى سيرهم الشخصية تجد عجبا في شدة التعبد والصلاح. ابن القيم رحمه الله كانوا يقولون إن تلامذته يشفقون عليه إذا دخل في الصلاة، وأنه يعاتب في هذا كثيرا، يطيل جدا في الركوع والسجود سمت عام. لما تقرأ فتوحات عجيبة يقررها مثل هؤلاء الأئمة في عبارات في كلام تدرك أنها ما جاءت من فراغ، وتعرف بقدر ما فتح الله لهم من العلم بقدر ما بينهم وبين الله من القرب. يقول كانوا يشفقون عليه ويقولون كانوا يعاتب في هذا كثيرا، يعني إذا دخل في ركعتين نافلة ربما تأخر عن الدرس وشق على شخص وقف ينتظره فكان يعاتب في هذا، يعني إذا أردت الإطالة في العبادة فعل هذا في البيت في النوافل التي يعني تخلو فيها بربك، لكنه كان لا يملك شيئا من هذا ولا يستطيع الانفصال عنه. ابن القيم نفسه ينقل عن شيخه شيخ الإسلام شيئا عجيبا من التأله والقرب، هو الذي حكى عنه ركعتي الضحى والجلوس بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وشدة الدعاء والقراءة والتضرع حتى ينتصف النهار ولا يكاد يفارق هذا، ونقل عنه العبارة المعروفة إن الناس بحاجة إليه والعلم والمجالس والطلبة، فيقول هذه غدوتي إن لم أتغدها خارت قوايا ما أملك، ويصبح هذا الجزء. فانظر كيف يتوارثون هذا ثم ورثوه للأمة. فهذه الحقيقة في صدد تراجم هؤلاء ينبغي التأمل عندها والوقوف لها مليا. حج رحمه الله سنة 955 للهجرة، فكان قدومه للحجاز مكة والمدينة تلك السنة، وهو المولود سنة 898 كما علمت، إذن حج وعمره 57 عاما. قد يكون هذا متأخرا بالنسبة لعالم وفقه زمانه وقاضي القضاة في عصره، لكنه لما حج على غاية من التقشف والتقلل لأنه ما يملك شيئا، ولأنه رحمه الله كان يتولى مناصب وولاياتنا القضاء الفتوى العلم، فرأى أن الأحر به هذا النفع العام، وأنه لما وجد الفرصة حج وعاد للتو مباشرة بعد فراغ الحج لإعادة مهامه وعمله رحمه الله. توفي سنة 972 وتحديدا عصر الجمعة 18 من شهر صفر سنة 972 للهجرة، وعمره 74 سنة رحمة الله عليه وعلى سائر علماء الإسلام. إذن ابن النجار هو صاحب مختصر التحرير، وهو أيضا رحمه الله صاحب هذا المختصر الأصول المعتمد عند الحنابلة، وهو صاحب كتاب فقهي أيضا معتمد عند الحنابلة وعند المتأخرين منهم، وهو كتابه الشهير منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات. جمع مقنع ابن قدامة مع تنقيح المرداوي فجمع بينهما في منتهى الإرادات وشرحه أيضا، حرر فيه المذهب على الراجح وشرحه في 3 مجلدات مطبوعة، وغالب استمداده فيه من فروع ابن مفلح. وممن شرح منتهى الإرادات أيضا الإمام الحنبلي منصور بن يونس البهوتي صاحب الروض المربع، فثار هذا أيضا من تراث الحنابلة في مصر ومن إثرائهم لمكتبة الحنابلة فقها وأصولا. فابن النجار أحد مراجع الحنابلة المتأخرين الذين يعتمد عليهم في تحرير المذهب، وقد علمت قولهم أنه متى اتفق المرداوي وابن النجار وابن مفلح على شيء فهو المذهب عند الحنابلة، وإذا اختلفوا فما اتفق عليه 2 منهم. هذا يبين لك مكانة ابن النجار رحمه الله فقها وأصولا. فإذا كان كتابه منتهى الإرادات بشرحه هو معتمد الحنابلة فقها، فقد أراد أيضا أن يكون مختصره التحرير، مختصره للتحرير كذلك مرجعا يستقي منه الحنابلة ما يتعلق بأصول المذهب. هذه مداخل 3 أحببت أن تكون بين يدي دراستنا للكتاب إن شاء الله تعالى. سأكتفي اليوم بقراءة المقدمة التي ابتدى بها المصنف رحمه الله تعالى مختصره التحرير، ليكون مطلع دراستنا لها إن شاء الله تعالى من اللقاء المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، غفر الله لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر التحرير: الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذا مختصر محتوي على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف ومن عزل مقال إلى من إياه قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم فالمقدم غيره وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح، وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل، آمين. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.